الو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب لله الحمد. يا شيخ، هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ اذا اغتسل الانسان هل يكفي عن الوضوء؟ من الجنابه عموما، غسل يوم الجمعه او من غير؟ لا، غسل الجمعه ما يكفي. واذا رواه يا شيخ؟ لا بد ان يتوضا. نعم. وكان من الجنابة لا بأس. أي نعم. جزاك الله خير.